تتنزل الرحمات بذكر الله، وكذا السكينة والملائكة تتنزل بذكر الله، شياطين تنخنس بذكر الله، خطايا تحط بذكر الله. أفضل من ذلك أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ذاك النبي الذي أرسل رحمة للعالمين. الشكر موصول للإخوة والأخوات الذين يتابعوننا، وللإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ محمد عثمان يسأل: ما كفارة الحلف أثناء التعريف؟ استغفر الله. وإن كنت دلست على شخص بحلفك وتعريضك فبين له وجه الحق والصواب إن استطعت إلى ذلك سبيلا. تعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكر للذاكرين. والله أعلم. الذكر الوارد آخر ما نقول عند النوم: ماذا لو قلته ولم أنم وذكرت الله أو تحدثت؟ هل أعيده مرارا؟ ليكون آخر ما أقول: نعم يا علي صالح. لأن النبي قال للمرأة: واجعلهن آخر ما تقول. الحديث هو: اللهم وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. اللهم وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك. الحديث إلى آخره. اجعلهن آخر ما تقول. لو سمحت أريد أسماء كتب لكل ما يخص المرأة لكي لا أتعدى ما أمرني الله به. لكل ما يخص المرأة، أنا بعض الكتب لجل ما يخص المرأة، وهو كتاب جامع أحكام النساء. وإذا استطعت أن ترسلي أخاك أو زوجك يتواصل معنا، أعطي بعض ما عندنا من كتب في هذا الصدد هدية. يسر الله لك أمرك يا فلك. ما فتوى النقاب؟ أقول لله التوفيق، إني أرى النقاب واجبا. وغريب الأمر، شخص يقال إنه عميد إحدى الكليات يخرج على الموظفات عنده ويقول إنه يحزن أن يراهن منقبات، فبئس ما صنع وبئس ما قال، فسيكتب قوله يوم يلقى ربه في صحيفة عمله، سيكتب قوله وسيلقاه وسيحاسب عنه بين يدي الله. فبيننا وبين هذا الشخص خصومة يوم الدين، لا يربطنا به نسب ولا تربطنا به قرابة، ولم نتعامل معه في دنيا في تجارة أو غير ذلك، لكن نخاصمه لجرأته على الدين ولهجومه على المتحجبات الممتثلات أمر الله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الممتثلات قول الله تعالى: أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. فماذا يقول هذا الشخص الذي يدعي أنه عميد كلية وأنه يحزن إذا رأى المنقبات، ويزعم أنه قال قولا لم يقل به أحد في العالم، وأنه الجريء الذي استطاع أن يتبجح ويهاجم النقاب؟ ربي سائله، هذا الرجل صاحب الهزليات والمداعبات مع النساء على الشاشات يخرج يهاجم النقاب بهذه الطريقة الفجة؟ إن الله سائله. ألم يقرأ أن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا إذا حاذينا الركبان أسدلت إحدانا جلباباها على وجهها، وإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلباباها عن وجهها. ألم يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة؟ ما شأن أزواج النبي؟ هل كن مغطيات الوجوه أم كن كاشفات أيها الرجل يا من تزعم أنك تحزن إذا رأيت المنتقبات ولم تذكر أنك تحزن لرؤية المتبرجات اللواتي خالفن أمر الله إذ الله قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي من آل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلة رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحان وإن ريحان يوجد من مسيرة كذا وكذا. عجيب أمر شخص يحزن إذا رأى المنتقبات المتعففات ولا يهتز أمام المتبرجات. غريب أمر هذا الرجل. فالله سائله الله سائله الله سائله وسيكتب قوله في صحيفة عمله يوم يلقى ربه. أقول إن الشيطان قد سبق إلى القول بمثل هذا القول ولكل قوم هذا. أقول لقياس أو لأخت ياسمين تسأل يقول الأخ صليت العشاء خلف إمام قرأ مالك يوم الدين بالفتح وليس بالكسر مالك يوم الدين بالفتح وليس بالكسر يعذر بجهله والصلاة تصح ويحفظك الله. رجل طلق زوجته لتحصل على معاش أبيه وكتب عليها عند محامي هل ذلك يجوز؟ يا أخوائل هذا الرجل غشاش للحكومة ولا يجوز سرقة ولا تجوز سرقة المال العام. يقول ما حكم بيات الطبيبة في المستشفى إذا كانت تبيت مع طبيبات في مكان آمن فلا بأس أما إذا كانت تبيت وسط رجال فحول فلا يجوز لها ذلك وبالله التوفيق. عجوز متوفية ولها بنت فقط ولها أبناء إخوة هل لهم حق في الميراث مع ابنتها؟ عجوز متوفية ولها بنت فقط ولها أبناء إخوة هل لهم الحق في الميراث مع ابنتها؟ نعم البنت لها نصف وما بقي فلأبناء إخوانها. يقول التقديم في شقق الإسكان حرام أم حلال؟ نرجو الكلام في هذا الموضوع باستفاضة. أرى أن هناك بنود ربوية في هذا العقد ففي العقد أكثر من بند ربوي يحملنا على القول بالمنع من هذا العقد. رجل مسافر بالقطار وبعد ربع ساعة من السفر أذن لصلاة الظهر فكيف يصلي؟ يا سامي إن كان القطار سيصل العصر قبل العصر له أن يجمع الظهر مع العصر جمع تأخيره أما إن كان القطار سيصل بعد المغرب فيصلي على ما تيسر له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ما حكم التجارة في البضائع المدعومة؟ يجوز أن تتاجر في البضائع المدعومة ولكن مع التقيد بالشروط التي شرطها الداعم سواء كانت الحكومة أو غير الحكومة. ماذا أصنع مع شعري ولحيتي أثناء الغسل؟ أغسل شعرك ولحيتك. يقول أنا في اليونان أفتش مساجد هل ستكون ثواب جماعة؟ عفوا ما أنا في اليونان ما فيش مساجد لك نيتك. أشكرك يا علي الصالح وإخوانك الذين أفادوا بجودة الصوت. ما معنى الأعرج بالقرآن الكريم؟ الأعرج فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ليس على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الأعرج الذي رجله بها عرج يقول هل الزواج صحيح الذي طلق عند المأذون وتزوج على وتزوج شفهيا مرأة إنسانية؟ الزواج صحيح إذا كان قد طلق مرتين أو مرة، أما إذا كان طلق أخذ ثلاث تطليقات فلا يصح الزواج. ما حكم التسليمة الواحدة في الصلاة؟ جائز؟ جائز ذلك، وقد وردت أحاديث فيها أن النبي اجتزأ بتسليمة واحدة وليحرر سندها، بارك الله فيكم. هل يجوز المرأة أن تخرج من بيتها بدون محرم ولو كانت المسافة قريبة؟ وما حكم ركوبها في تاكسي بدون محرم؟ هل يجوز المرأة أن تخرج من بيتها بدون محرم ولو كانت المسافة قريبة؟ نعم يجوز. حكم ركوبها في تاكسي بدون محرم إذا دعت الضرورة إلى ذلك وكانت المنطقة أهلة بالسكان ولم تكن سنة خلوة يستطاع فيها فعل الفواحش فلا بأس آنذاك، والله أعلم. بارك الله فيك يا عم. يقول هل يجوز العمل كمحاسب في شركة التدخين؟ لا يجوز يا أبا نزيدة، فإنك متعاون آنذاك على الإثم والعدوان. هل توجد صلة نسب بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين النبي الله إسماعيل؟ نعم بلا شك، فالنبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. حقوق الوالدين من أعظم الكبائر؟ نعم بعد الشرك بالله حقوق الوالدين. يقول إنه مسؤول سجلات الحضور والانصراف وأقوم للتوقيع للزملاء أثناء غيابهم بعلم المدير، فما الحكم؟ أنت مزور يا هذا. ما صحة لفظة إنك لا تخلف الميعاد في حديث اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يسأل عن زيادة إنك لا تخلف الميعاد؟ أراها ضعيفة والله أعلم، وإن كان المعنى يثبت. إنها أخت منتقبة، وعندما يكون الصيف حار ويكون في بعض الأماكن أستغني عن نقاب، فماذا تقولون في هذا؟ تكون في بعض الأماكن حيث يراك رجال، إذا كان الرجال يرونك لا يجوز لك هذا الصنيع. إذا كنت بمعزل عن الرجال جاز. قالت أسماء كنا إذا حازينا الركبان أجدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. قل أشتغل في شركة للمواد الغذائية، وفي بعض الأحيان تباع مواد الزينة والتبرج، فما الحكم في ذلك؟ بيع المواد التي يتزين بها لا بأس به، فإن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والإثم آنذاك على من استعملتها في معصية الله تعالى. كيف معاملة صاحب رب العمل العمال لعمال مصنعه؟ يتعامل معهم بالتي أحسن، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم أي خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، إذا كلفتموهم فأعينوهم، وهذا الخلق الكريم في التعامل مع العمال. هل يسقط الدين عن الميت إذا تعهد به أحد أبنائه؟ نعم يسقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سأل عن أحد الأموات هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك لدينه وفاء؟ قال لا. قال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة وقال علي دينه يا رسول الله، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه. اتفقنا على سلعة والسعر، ثم أتى المشتري آخر ليدفع له الثمن ويقسطه له. إذا تم البيع قد تم فليس عليك إثم يا محمد، إذا لم يكن تم فلا تكن عونا على الربا. هل النقاب فرض كفاية أم فرض عين؟ النقاب فرض على المسلمة البالغة فيما أختاره من أقوال العلماء، والله تعالى أعلم. ما حكم المرأة التي تدخن؟ امرأة فاسقة زوجها يشرب سجائر وكلمته كثيرا، مفيش فايدة، مطلوب مني أعملها، ليس عليك إثم ما دمت قد أديت النصف. المسجد الأقصى مش يعتبر قبلة اليهود، صح أم خطأ؟ لا أدري اليهود يتجهون الآن إلى ماذا، لكن على عهد الرسول كانوا يتجهون إلى المسجد الأقصى، وكانوا يقولون إذ النبي كان في أول أمره يصلي قبل المسجد الأقصى، كانوا يقولون يوشك أن يرجع إلى ديننا كما وافقنا في قبلته. الأخذ قرض لإكمال نصف الدين، نصف الدين أي الزواج أو الحج جائز، بل حرام يا وليد، تزوج ولو طيبا بدلا من أن تراضي. كيف أدعو لأمي وأشعر بالتقصير دائما تجاهها وهي ميتة؟ لعبت ما دعا الصالحون لأبائهم وأمهاتهم. قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل؟ أختار رأي القائل بالجواز مع الكراهة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو حجة لمن قال إن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل فهو وقت الاستعداد وما بعده كراهية. في أوروبا يأخذون منا نصف الدخل ضرائب، هل يجوز إنجاز أقل من العمل المطلوب مقابل ما يأخذونه من الضرائب؟ أمسك عن الجواب للنظر من عدة جوانب في الباب. ما حكم النوم على جنابة؟ يكره إلا إذا توضأت. هل لي أن أحضر فرح أخي وبه غناء واختلاط؟ يقول علماؤنا: من لم يزل المنكر فليزل عنه، لأن الله قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وقال: والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون مجالس الزور، وعلى أحد الأقوال. ورب العزة قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هل يجوز لبس الألوان للمنتقبة إذا لم تكن الألوان فاتنة؟ ما فرق بين المقلد والمتبع؟ الفروق دقيقة، وليس المقام مقام تفصيل من الناحية الأصولية. يقول واحد عمه حاسده وحاقد عليه، ولما يذهبون تقيس أطوالهم وتتلصص، يقول سيدي عمه حاسده وحاقد، يعني شخص إذا وصل أرحامه حصلت مفاسد يجوز وصلهم بالهاتف؟ نعم يجوز وصلهم بالهاتف. هل صحيح أن صلاة الضحى تعدل 360 صدقة؟ الوارد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ابن آدم 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس، له بكل تكبيرة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا الوارد. يقول الخدمة تسلفني شكرا فيها ربا؟ ليس فيها ربا لأنه ثم سلعة دخلت. يقول إنه سوري ولاجئ في لبنان، ابني وقع على السطح ودخل المشفى والأخ يضبط كلمة المستشفى الضبط الأصح المشفى، وهناك ما هو أصح من المشفى أيضا ابتعادا عن الشبهات، وكلمة المستشفى التي يطلب منها الشفاء والشفاء إنما يطلب من الله. إن شاء الله يحرر قلبي بوقت أوسع. المهم أنه قال ودخل المشفى ونظرت أن أذبح له في سوريا، وأصبح 4 سنوات ولم نعد منحل. أذبح في مكانك. يا حوت البحر اسقط يا حوت البحر، ولا تكن على هذه الدرجة من الأخلاق. سجل إصدى واحدة قبل التشهد مباشرة، وعند التشهد افتكر أنه نسي سجدة، هل تصح الصلاة؟ نعم، لا، يأتي بالسجدة مدام فراك الأخيرة التي فاتته وبعدها يتشاهد ويسجد للسهو. هل يجوز تصوير النساء عند الساحرات والتشهير بهن في وسائل التواصل؟ لا يجوز، لا تجوز فضيحة المسلمة، ولكن يعالج الخطأ بما لا يحدث مفسدة أعظم. كيفية حلق المولود في اليوم السابع؟ كيف تأتيب موسى وتحلق له شعرا؟ ولكن هذا يتعلق بالولد وليس بالبنت، لأن النبي قال الغلام مرتهن بعقيقته. نعمل إيه فوائد البنك؟ مضطرين نضع الفلوس في البنك. وإن بنوك بحلال، بارك الله فيك يا محمد، إذا أخذت فوائد البنوك أعطيها لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصالح عامة من المسلمين بعيدة عن المساجد. ما حكم دراسة الفتاة بالجامعة كالطب والهندسة؟ لا بأس إذا أمنت الفتنة والمفسدة. أنا مريض ولا أستطيع القيام، هل التيمم يكفيني في الحدثين؟ إذا عجزت عن الوضوء تيممت. الأخ عامر، عندك الأخ المشرف على الموقع، تواصل معه وانظر ماذا تريد. محترمين من الوسطاني، بارك الله فيكم من أهل الوسطاني وحفظكم الله. أبو مهند، من هو من الرسول الذي قال الله عنه إن أمتي، إنه يقول إن أمتي هجر القرآن؟ لم يقل الرسول هذا الكلام، إنما هي أباطيل. من هو الرسول الذي قال الله عنه؟ عفوا، إنه يقول إن أمتي هجر القرآن. لا، عفوا، استغفر الله، الآية تقصد الآية، ظننت حديث عن رسول الله، إن الرسول ذكر رسول الله. أنت تقصد من الرسول الذي قال يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ هو رسول الله محمد، هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. أم أسامة من المغرب، أحبك الله وبارك فيك وفي ذريتك. يا عزيز، ما السؤال؟ يقول أرجو توضيح كيف أتواصل معك. خذ رقم الهاتف 0153333 وأرسل رسالة. يقول هل يصيبني حرام إذا كتبت بيتي لزوجتي وأنا لم يأتيني أولاد؟ ستظلم سائر الورثة، أعطيها هبة في الدنيا، هبة في الدنيا لكن تعطيها كل البيت ستظلم سائر الورثة. ونحن في أيام كثيرة الفتن، الدين غريب والمفاسد كثيرة، وأتقطع حزنا لذلك، فما نصحك لنا في هذه الأيام؟ الثبات، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمن المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. هل يعذب الميت بالدين الذي عليه؟ إذا كان المستدين مات وربي يعلم أنه يريد السداد فإن النبي قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. سلفني شكرا معروفة، لكن هناك سلعة دخلت في هذا الصدد، هل يجوز القصر والجمع للسجين عند الخوف من دخول عند الخوف من دخول وقت المغرب في الظهر؟ السجين يتم ويصلي كل صلاة في وقتها، أما إذا خاف فبحسب درجة الخوف هو يتم الصلاة أيضا. محمود القدسي: هل يجوز الجهر في صلاة المنفرد للعشاء والوتر والإقامة؟ يجوز. صحة حديث إن الشيطان قال: لا أبرح أو أغوي ابن آدم ما دامت الأرواح في الأجساد، قال الله: لا أزال أغفر لهم ما استغفروني وصححوا لي شواهده. هل العمل الأسود في أوروبا حرام؟ ما أدري ما العمل الأسود. حكم الأناشيد الإسلامية بالموسيقى؟ الأناشيد الإسلامية حلال والموسيقى حرام. هل الابتلاء يكون بسبب المعصية؟ نعم قد يكون، قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هل قتل النمل في البيوت يجوز؟ إذا كان النمل مؤذيا جاز قتله، لحديث: ألا هل نملة واحدة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نبغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لبغت نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح ألا هل نملة واحدة. فأخذ العلماء من ذلك أن النملة المؤذية تقتل، والله أعلم. ما حكم شراء تأشيرة الحج بغير قيمتها من غير عملية الاقتراع؟ إن كنت ترشي الناس في القرى لتأخذ دورا ليس لك هذا حرام، أما إن كنت تتعامل مع شركات سياحة، شركات السياحة معلوم أنها حلال. هل تصح الصلاة في البيت؟ الصلاة تصح مع الإثم إذا كنت مستطيعا الذهاب إلى المسجد ولم تذهب. هل تزيين المساجد بالأنوار وخاصة في رمضان بدعة؟ لا نقول بدعة، إنما قد يشغل هذا المصلين، والله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من دخل مع الجماعة في الصلاة، صلاة الجمع التقديم، ولم ينوي الجمع، ما حكمه؟ حكمه أنه مقيد بإمامه، مرتبط بإمامه، ولا بأس أن يفعل ما فعله إمامه. عندما نوى الصلاة الجديدة بعد التسليم من الصلاة الأولى، يسأل: صحة حديث إذا قام الإنسان يصلي وضع الذنوب على رأسه وأعتقد، وكلما سجد أو ركع سقط الذنوب، أحتاج إلى مراجعته. حكم الذهاب خدمة الحجاج بغرض الحج فقط؟ لا بأس. أقرضت أخا لي مبلغا وعدني بردي بعد 6 أشهر، ومضت 9 أشهر ولم يتحدث معي، فمحرج أطالبه. طالبه يا أحمد، طالبه. هناك قوم قال الله فيهم: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة، إلا إذا شعرت فيه بإعسار، فالله قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يقول إنه يحب الإسلام ويصلي ويستمع لخطب المشايخ وآخر الأذكار، هنيئا لك يا سلطان باشا. ما رأيكم في كتاب شمس المعارف من كتب الدلائل؟ زوج قال لزوجته: لو أخبرت فلانة بأمر ما تكون طالق، هي هكذا لا تحل ليلة له لأنها فعلت ذلك ولم تخبره، عليها أن تخبره. وبعد هو يسأل: وسنسأله ماذا كنت تقصد التهديد أو الإنجاز، وما لفظك الذي تلفظت به إلى غير ذلك، لكنها تخبره. هل فعل العمرة إلى العمرة تغفر الذنوب بما فيما بينهما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكيلو خبث الحديد. أحمد حامد أجبناه على سؤاله: هل الصلاة على النبي تكفر الذنوب؟ الصلاة على النبي توضع في ميزان الحسنات والذنوب في ميزان السيئات، فقد تقوى على تكفير بعض الذنوب ولا تقوى على تكفير الذنوب المتعلقة بالعباد والغالب. إنهن المغرب حضر يوما لخطبة الجمعة في إحدى المدن، فإذا بالخطيب يقول أثناء الخطبة: من ليس على العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي فهو من خوارج العصر، كلامه باطل. فالعقيدة الأشعرية عقيدة ضالة زائغة عن نهج أهل السنة والجماعة، وما أمرنا الله بالتمذهب بمذهب معين، بل الله قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ما حكم بناء المحاريب المجوفة في المساجد؟ الأمر فيه سعة، لكن إن سألت عن مسجد رسول الله في حياته فلم يكن فيه ذلك. أما إن اعتللت للمنع بحديث تالف الإسناد مهين عن اتخاذ المذابح، والمذابح هي المحاريب، فالحديث تالف الإسناد. أقدم أبي على نفسي بالحج ولم يتيسر له ذلك. قدم نفسك يا محمد الصبحي، لأن النبي قال: ابدأ بنفسك، فأنت لست مسؤولا عن تحجيج والدك غير المستطيع، لكن مسؤول عن تحجيج نفسك. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سجود السهو، سجدة أو اثنين، سجدة ثانية حفظك الله. بعض الناس شرب باليد الشمال ويقول: لا بأس لوجود اختلاف في الحكم، هذا مجادل مثل. فالنبي قال: اشرب بيمينه. قال: لا يشربن أحدكم بشماله ولا يأكلن بها، فإن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بها. ولما قال النبي لرجل: اشرب بيمينك، فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. هل النصرانية المتبرجة تدخل ضمن قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ المحصنات هن العفيفات، هن العفيفات. العفيفات عن الزنا هذا الأقرب، إن كانت ستستتر أو استترت لك أن تتزوجها. هنا بنت فايت تسأل: تدفع الدولة للمالك والسكان مبلغا من المال لهدم البيت لتوسعة الطريق، هل مبلغ من حق الساكن مع موافقة المالك؟ نعم. هل على الذهب المملوك بغرض التزين زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل تجوز مقاطعة الخائن؟ نعم تجوز مقاطعة الخائن، فإن الهجر الزجر بالهجر له عدة أدلة. أقصد تزيين المساجد من الخارج وعلى المآذن، لا تبذر تبذيرا. حكم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، كبيرة من الكبائر. الميت يرانا عندما نزوره، ليس هناك دليل على ذلك. عليه القاضي يسأل عن حكم خصم اليوم بيومين. من حق صاحب العمل أن يقرر ذلك ويبينه عند بداية التعاقدات، إذا أقررت به ألزمت بقواعد العمل وبالعقود. هل لي أن أميز أولادي الذين يعملون معي في النشاط التجاري في الميراث عن القاعدين كي لا أظلمهم؟ ممكن تعطيهم في الحياة الدنيا هبة وتكون هبة مسببة، ولا بأس بالهبة المسببة. رؤية الله لمخلوقات قريبة مثل رؤيتنا للنمل؟ يا مهند، تكلم عن الله بطريقة فيها أدب يا مهند. الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. هل الصوفية كانت على عهد الرسول؟ ذلك شيء دخيل على الإسلام والمسلمين، فلم يعلم هذا الإصطلاح لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم عمل الزوجة في التعليم إذا لم يكن ثم اختلاط وكانت المادة التي تدرسها مادة نافعة لا بأس. سورة ليسنين أقرأ سورة الملك قبل اليوم، هل أمتنع؟ لا تمتنع، هو ذكر. ومن العلماء من يسوغ العمل بالطائف وبين الأعمال، فلا أقول لك امتنع، لكن إلزم الوارد أولا عن رسول الله. حكم الصلاة واقفا دون ركوع وسجود للمزبول لزحمة المكان، هذا مضطر. كيف أرضي أمي القاسية تظلمني كثيرا؟ هل الدعاء لها في صلاة يكون برا؟ ادعو لها بالهداية وأن تكون عادلة. إذا كان شرب الماء واقفا مكروه، ورد حديث أنس أن النبي شرب واقفا، هل النبي يفعل مكروه؟ لا، ممكن تصيغ بصياغة أخرى أنه خلاف الأولى، والنبي شرب قائما لبيان الجواز. هناك أشياء كثيرة جدا على هذا الصدد، النبي يأمر بأمر ثم ينتقل الأمر من إيجاب إلى استحباب، ينهى عن شيء ثم ينتقل النهي من تحريم إلى كراهة. أسعى لقضاء حاجات الناس وأكون سببا لفرج الهم بإذن الله، هل يكرمني الله ويقضي حاجتي وأنا مذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة. هل في مانع لزواج أولادي كلما نتقدم على زواجهم لا يحصل نصيب؟ استعيني بالله واختاري أقواما أهل الصلاح والله يسر لك وله. هل إعطاء الرشوة لإحلال حق ما؟ تعريف الرشوة: ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. هل تجوز الزكاة على الإنسان إذا كان عليه دين للناس؟ تجوز الزكاة إذا لم يكن عنده وفاء للديون وكانت الاستدانة في المعروف، فمثلا رجل استدان بشرب الحشيش وجاء قال أنا مدين، لا يعطى من الزكاة. هل يجب إخراج الزكاة كل سنة على نفس المبلغ الموجود في البنك؟ نعم، يجب سنويا إلا إذا قل عن المصرف. يقول: حكم لبس النقاب دون قفاز، أرى أن تغطية الوجه والجسم واجبة للمرأة بما في ذلك اليدين. الأمراض المتكررة والابتلاءات وكيف يمكن ردها بالاستغفار؟ إذا قتل أحد قطة مؤذية هل حرام وأثم؟ العدو الصائل يجوز قتله إذا لم تكن ثم وسيلة إلا القتل. هل مهنة المحاماة حرام؟ مهنة المحاماة إذا كنت تدافع عن باطل فأنت مرتكب للمحرم، تدافع عن حق فأنت محق. كثرة الرسائل فيها الصلاة على النبي وأذكار وموعظة، ابعث ولك الأجر سوف تؤجر. هذا من باب التذكير، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هل يجب على المأموم قول الله أكبر بعد الإمام؟ يسن له ذلك. يقول: حكم صلاة كبار السن عن الكراسي منفصلة في مؤخرة المسجد، مكروه ذلك، لكن يتقدم أن الفواصل الطويلة فلا أعلم لها مستندا. عنده نسيان شديد، وعود وتكلم ولا أنفذ. إذا كان عدم التنفيذ بسبب النسيان فأنت معذور عند الله. ما حكم تشويه النساء في وسائل الاتصال يقول: قل لي إذا بلغ النصاب بالشوق كيف زكاته؟ أحبك الله يا محمد بن جمال. إن شاء الله نفعل يا أشرف الكتاب الذي يحوي الأحاديث الضعيفة والصحيحة أيضا إن شاء الله. حكم الزوجة التي تسرق زوجها بعد عودته من الخروج، بحكم العمل بمدرسة مختلطة عمل مكروه وقد يصل إلى التحريم بحسب قدر الاختلاط. هل الانتحار كفر أم كبيرة؟ كبيرة. حكم البيع والشراء أثناء الصلوات وخاصة صلاة الجمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حرام البيع والشراء بعد أذان الجمعة إلى أن تنقضي الصلاة. مرابحة السيارة من مصرف إسلامي. المصارف لا تمتلك سيارات وكلها من حيل الربا. يقول: ست العائلة تقول أن أعتمر وأطوف في بيت الله وقع كتاب مني وأخذته، هل يجوز؟ يجوز. طلقها واجب التي تسرق الزوج وازن بين المصالح. لماذا سرقت؟ هل أنت سرقتها من قبل أو هي التي سرقتك بلا دين؟ هل تأكدت أم لم تتأكد؟ لكننا لا أستطيع أن أعيش مع امرأة تسرق، ولا أحب لك أن تعيش مع امرأة تسرق. تقول جنة الفردوس إنها تصلي كل الصلوات إلا صلاة الفجر تصلي قضاء. كيف جنة الفردوس وتصلي الفجر قضاء؟ لكانت هذه عادة لك، فأظن الناس تبعدك عن الفردوس. الفردوس أعلى مقامات الجنة. انتبه، بارك الله فيك. بهذا القدر أستدعي سئلا الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الحمد لله وشكره، وأذكرهم بواسطة الإخوة الإيمانية وآداب الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا أذكر نفسي وإخواني بالاجتهاد في نصرة هذا الدين القيم والمحافظة على أركانه وتعاليمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه. لا ننسى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول لإخوان البادلين جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين، ولإخواني والأخوات المتابعين لنا أسأل الله أن يحفظهم بحفظه أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.